الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا في إجماع السلف في الاعتقاد لابن حرب الكرماني رحمه الله صاحب الإمام أحمد عند قوله: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بر أو فجر، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. قد تكلمنا في هذه المسألة. نعم، 46. قال ابن حرب الكرماني، وانتبه، ابن حرب الكرماني كما ذكرنا قبل ذلك أنه ينقل إجماع السلف في هذه الإيه؟ في هذه العقيدة. قال إجماع السلف في الاعتقاد، واضح الكلام؟ وقد ذكرنا في أول المحاضرة الفرق بين الإجماع العقدي والإجماع الفقهي، فرق بينهم. فحينما يأتي أناس، لما ذكرنا في مسألة الخروج، لما قال البالي قال بأنه خالف فلان وفلان وفلان في مسألة الخروج، إذن مسألة خلافية فيها خلاف، واضح؟ فكان الرد ماذا؟ أنه فرق بين إجماع السلف في الاعتقاد وفرق بين الإجماع في الفقه. الإجماع في الفقه إذا خالف أبو حنيفة رحمه الله يخرج الإجماع، لا يصح الإجماع. لو خالف أبو حنيفة وحده لا يصح إجماع، واضح؟ انتبه في هذه المسألة، هذا عليه أهل العلم. انظر في كتب الاعتقاد، أبو حنيفة رحمه الله بيقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مع أن ابن حرب الكرماني يقول الإيمان يزيد وينقص، ويقول ده إجماع إيه؟ السلف. طب هل لا يعرف أن أبو حنيفة خالف؟ يعرف أن أبو حنيفة خالف، ولكن هذه المسألة لا تخرق الإجماع. إجماع السلف في الاعتقاد غير إجماع السلف في الفقه، واضح الكلام؟ وأهل العلم قالوا بأن العالم قد يزل في هذه المسألة و و و و إلى آخره. لكن إجماع السلف إذا خالف رجل 2 3 4 5 10 لا يكون خارق للإجماع، لأن إجماع السلف خلاف في الاعتقاد خلاف الإجماع في الفقه، واضح؟ فإذا اتفق السلف على لا يجوز الخروج على الحاكم، ما يجيش حد يقول الجويني أجاز، لأن الجويني من المعتزلة ومن أئمة الأشاعرة، ما يقولش المواردي أجاز لأنه من المعتزلة ومن أئمة الأشاعرة كما قال الإمام الذهبي وغيره من أهل العلم. فما ينفعش، لا يصح أن يخرق الإجماع بهم. وكما ذكرت قبل ذلك كلام ابن القطان، يحيى بن سعيد القطان، في كتاب البحر المحيط للإمام الزركشي في علم الأصول، والزركشي كتب الكتاب هذا في علم الأصول، جمع فيه 200 كتاب، قال لخصت 200 كتاب في علم الأصول في البحر المحيط. نقل كلام ابن القطان، قال: وإجماع السلف لا يدخل فيه أهل الأهواء الذين وقعوا في بدعة أو الذين هم مبتدعة، لا يدخل فيه إيه؟ أهل الأهواء، واضح الكلام؟ فقال: والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقياء. والجمعة والعيدان يعني والصلاة، الجمعة يعني نصلي خلف الأئمة في الجمعة، ونصلي خلف الأئمة في العيدين، ونحج أيضا معه. وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقياء، يعني قد يكون ظالما فاجرا، وأيضا أصلي إيه؟ خلفه. وهذه مسألة لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى رحمه الله. لأن انتبه، ممكن يحدث عندك إشكال أن الإمام أحمد ذكر هذه المسألة في أصول السنة، وذكرها ابن حرب هنا في إجماع السلف. طيب كيف والإمام أحمد عنده رواية يقول فيها؟ الإمام أحمد عنده روايتان: حكم الصلاة خلف المبتدع والفاسق. الإمام أحمد والإمام مالك لهم روايتان: رواية ببطلان الصلاة ورواية بصحتها. فكيف الإمام أحمد يقول ببطلان الصلاة خلف المبتدع، وهنا في أصول السنة يقول فمن أعادها فهو مبتدع؟ لو صليت خلف الإمام وأعدت الصلاة فأنت وقعت في بدعة. طيب كيف الجمع بينهم؟ ابن تيمية رحمه الله فصل المسألة، فصل بين الإمام العام والإمام المناب. واضح؟ الإمام المناب إذا لم يوجد غيره. يعني إيه؟ أولا المسألة الأولى، الإمام العام أمير الدولة هو الذي يصلي، هو الذي يصلي، إذن وجب الصلاة خلفه. في صحيح البخاري كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، وقد فعل ما فعل، وكان الصحابة يصلون خلفه. واضح؟ إذن المسألة الأولى، لو أن الإمام هو الذي يصلي بالناس وجب الصلاة خلفه، عادلا ظالما فاجرا عاصيا فاسقا يصلى خلفه. لو عدت الصلاة بعد ذلك فأنت مبتدع، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك وكانوا يصلون خلف الإمام. هذه المسألة الإيه؟ الأولى. المسألة الثانية، لو أن الإمام ليس هو الذي يصلي بالناس إنما ينيب أئمة، كمثل ما يحدث، كمثل ما يحدث الآن. واضح؟ هناك أئمة في المساجد من قبل الأوقاف مثلا. واضح الكلام؟ فلو أن هناك هذا مثلا الإمام، لو أنه مبتدع، انتبه، انتهينا من مسألة الإمام العام. واضح؟ هذا الإمام المناب، لو أن هذا الإمام مبتدع فاسق ضال مضل فاجر، وهناك إمام آخر رجل يصلي في مسجد آخر أهل سنة، واضح، سني يصلي بالناس، ولو صليت خلف السني وتركت هذا الإمام لم يحدث ضرر، أنت مخير. هنا يأتي خلاف الإمام أحمد ومالك مع أبي حنيفة والشافعي. وضحت؟ فإذا خيرت وليس هناك مفسدة بين إمامين مبتدع وسني وصليت خلف المبتدع، اختلف العلماء على قولي. وضحت المسألة؟ حتى لا يحدث عندك إشكال كيف الإمام أحمد عنده رواية بالبطلان وهو قال في أصول السنة فمن أعادها فهو مبتدع. واضح؟ إذا خيرت أنت هنا بين الإمامين وليس هناك مفسدة، قولا لأهل العلم. ذهب أبو حنيفة والشافعي على أن الصلاة صحيح. واضح؟ وذهب مالك وأحمد في رواية إلى أن الصلاة باطلة، وفي رواية إلى أن الصلاة صحيحة، والصحيح كلام أبو حنيفة والشافعي، وهذا الذي اختاره الشوكاني، وهو الذي اختاره أبو محمد ابن حزم رحمه الله. واضح؟ على أن الصلاة إيه صحيحة. قالوا أولا لأن الصحابة كانوا يصلون إيه خلف الأئمة، وكان فيهم الحجاج وغيره، وكانوا يصلون خلفهم. ثانيا القاعدة المعلومة أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فالصلاة إيه؟ فالصلاة صحيحة، من صحت صلاته لنفسه صحت لإيه؟ لغيره. ثالثا أن البطلان حكم، ولا بد للحكم من دليل. إذن عندك ثلاث إيه ردود في هذه المسألة، فالصحيح كلام مين؟ أبو حنيفة، وكذا الإمام الشافعي، وهي رواية أحمد ومالك. واضح؟ وهو مذهب ابن حزم، وهو مذهب الإمام الشوكاني رحمهم الله تعالى. واضحة التفصيل في هذه المسألة؟ عندك أيضا دليل آخر في صحيح البخاري حينما جاءوا لعثمان وهو محصور حصره الخوارج، طائفة جاءت من مصر، واضح، وطوائف أخرى حاصروا من؟ عثمان رضي الله عنه، كانوا يسمونهم بالثوار، كانوا يسمونهم بإيه؟ بالثوار. فجاء عثمان فقال له إنك إمام عامة، يعني أنت الإمام، ويصلي بنا إمام فتنة، الخوارج يصلون إيه؟ بنا، هم الذين تملكوا من المكان وهم الذين يصلون بنا. فقال عثمان إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس أحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، لأنه لو صلى خلف أهل السنة ترك الخوارج كانوا سيقتلونهم وتحدث فتنة. فعثمان هنا قال لهم إيه؟ صلوا خلفه. ومن هنا يأتي أهل السنة حينما يقولون لا تصلي خلفه أهل البدع، ولا تجالس أهل البدع، ولا تخالط أهل البدع، فلا تصلي خلف أهل البدع من هذا الأمر، واضح؟ لكن إذا صلي حكم الصلاة هذا هو الذي ذكرناه. قال والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقياء، لأنهم إن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقياء، لأنه قد يكون متغلبا، واضح، قد يكون إيه؟ متغلبا، هذا أيضا يصلى خلفه، لأن الحجاج كان ماذا؟ كان متغلبا، صحيح أم لا؟ قال ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفيء والغنيمة، الصدقات الزكوات، الفيء الأعشار والفيء، الفيء هو المال الذي يؤخذ من المشركين بغير قتال، واضح، يؤخذ من المشركين بغير قتال، الغنيمة هي التي أخذت من المشركين بقتال، يقاتلهم المسلمون ففروا وتركوا الغنائم. ومن هنا تفهم في قصة أحد قالوا الغنيمة الغنيمة يا قوم، فنزلوا وتركوا جبل أحد. قال والغنيمة إلى الأمراء عدلوا فيها أم جاروا، يعني انظر عدلوا فيها أم جاروا، يعني هذه الجزئية عليها إجماع السلف. طيب ممكن تعارض هذا الكلام، يأتي بعض الجهل ويعارض ويقول طيب عدلوا فيها أم جاروا، كيف عدلوا فيها أم جاروا؟ إذن أنا لا أعطيهم إن جاروا، أنت لست مكلف، أنت مكلف بالإعطاء، والذي مكلف بالقسم هو الإمام، فأنت ستسأل عن الإعطاء وهو سيسأل عن القسمة، فلم يكلفك الله بالقسمة فستسأل عن الإعطاء فقط، هل أعطيت؟ نعم، خلاص خل لي أمرك، كمثل النصيحة للحاكم. بعض الناس يقول أنا كيف أنصحه وهو لن يسمع وهو لم يفعل وكذا وكذا ولن يسمع حتى أخرج في المظاهرات والاعتصامات والإضرابات و. نقول أنت لست مكلف، ها؟ لست مكلف بهذا، إنما أنت مكلف بالنصيحة سرا بينك وبينه، فإن استطعت أن تفعل فافعل، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجيب فليس عليك شيء، واضح المسألة؟ فليس عليك شيء في هذه المسألة. وعجبت لبعض الناس بالأمس كلمة يعني ضحكت عليها، بيقول إيه؟ بيقول قانون المظاهرات لأنزله الحكومات، نسأل الله أن يوفقهم لكل خير، طبقوا قانون الإيه؟ المظاهرات، ونسأل الله عز وجل أن يديمهم. لما طبقوا المظاهرات فطلع بعض الناس بيقول القانون ده باطل مش شرعي، مش شرعي ده القانون الوحيد. هذا القانون ايه شرعي سبحان الله. شوف لي جاهل الرجل يقول لك هذا القانون ليس شرعي. هذا ضلال مبين. واضح الكلام؟ قال والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمرك. الانقياد أي الطاعة. واضح؟ والانقياد لفظة مشتركة يعنى بها الانقياد العقدي القلبي والانقياد بالجوارح. الانقياد القلبي ألا تنزع يدا من طاعة، لأن الخروج عند أهل السنة يكون بالاعتقاد. واضح؟ فحينما لا ترضى بأنه يكون لك أمير إذن أنت نزعت يدا من طاعة، سميت خارجا بإيه؟ بالاعتقاد. فإن مت مت على جاهلية. واضح الكلام؟ مفهوم الكلام؟ لأن البيعة عندنا بيعتان، أن يبيعه أهل الحل والعقد ويضعوا أيديهم في يديه، وأما العوام ماذا يفعلون؟ بيعتهم رضاؤهم إرضاء قلبيا بأن هذا صار إماما علينا. واضح الكلام؟ صار إيه؟ إماما علينا. فهو صار إماما، إذن أنت لا تنزع يدا من طاعة ولا تخرج عليه باعتقاد ولا بقول ولا بفعل. فحينما تنزع يدا من طاعة، وهذا ليس ولي أمر وهذا كذا وهذا كذا، إذن أنت خرجت عليه خروج اعتقادي، ولازمه أن تخرج خروج لساني، لأنك حينما قلت هذه الكلمة خرجت خروج لساني. واضح الكلام؟ والانقياد لمن والله الله إيه؟ الله علينا. فالانقياد أمر لفظة مشتركة تشمل الأمر العقدي والأمر بالجارحة. فإذا أمرك بأمر فيه طاعة لله عز وجل فلابد أن تستجيب، لأنه لم يأمرك بمعصية. واضح الكلام؟ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا يستلزم من عدم السمع والطاعة الخروج عليه. لا يستلزم كما ذكرنا في مسألة الصفات، لا يستلزم من الإثبات التشبيه. واضح الكلام؟ لا تنزع يدك من طاعته. نزع اليد من الطاعة ألا تعترف أنه إمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا هو تعريف الخروج. سؤال، ما هو تعريف الخروج؟ الجواب نزع اليد من الطاعة. خلاص، نزع اليد من الطاعة. ونزع اليد من الطاعة لن يكون إلا أن يكون قبله خروج بالقلب. واضح الكلام؟ لذلك حينما أجاز الموارد والجويني العزل، قال أهل السنة لهم إيه؟ ها؟ هو لن يقوم عليه بعزل حتى يستقر في قلبه أنه ليس له إمام. وضحت المسألة؟ قال ولا تنزع يدا من، لا تنزع يدك من طاعته، ولا تخرج عليه بسيفك. إذن انتبه، نزع اليد من الطاعة كلمة عامة، ولا تخرج عليه بسيفك هذه كلمة خاصة. بعض الناس يقول ما الدليل على الخروج أن الخروج يكون باللسان؟ لا، الدليل أن الخروج يكون بالسيف فقط. هذا خطأ. انظر الإمام أحمد في أصول السنة قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. إذن الخروج القتال شيء زائد على الخروج. واضح؟ مفهوم الكلام؟ قال ولا تنزع يدك من طاعته عقدي أو لسانا، ثم ولا تخرج عليه بسيفك أو بيديك بفعلك، لأن هذا لا يكون إلا بالفعل، حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. هذه الجزئية هي معنى قوله عليه الصلاة والسلام فليصبر، وهي معنى قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث المسعود: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال: اسمعوا وأطيعوا حتى تلقوني عند الحوض حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. ولذلك الإمام أحمد حينما جاءوا قالوا: إن لنرضى بإمرة هذا، قال: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قالوا: إن لنرضى بإمرته. قال الإمام أحمد: قال: اتقوا الله في دماء المسلمين. انتبه للكلمة اللي بعدها، قال: هذا خلاف الآثار. ما قالش ده خلاف المصالح والمفاسد. اقرأ الكلمة دي في السنة للخلال، بيقول لهم: هذا خلاف الايه؟ الآثار. ده خلاف للنصوص، يعني هذا محرم للنصوص. لذلك الشيخ صالح اللحيدان سئل، عضو هيئة اللجنة الدائمة، سئل: هل الخروج على الحاكم محرم لذاته أم لغيره؟ قال: محرم لذاته ولغيره. لذاته يعني للنصوص، ولغيره للمفاسد التي ستأتي بعد ذلك. واضح الكلام؟ سئل العلامة ابن عثيمين في الشريط الخامس في السياسة الشرعية، شرح على شيخ الإسلام ابن تيمية: هناك من يقول بأن السلف يقولون بأن الخروج محرم للمصالح والمفاسد. قال: هذا جاهل بمذهب السلف. واضح؟ صار كل شيء الآن هذا لا يجوز ليه للمفسدة، هذا يجوز ليه للمصلحة. لك أن تذكرها، لكن اذكر النص الأول، لأن النص هو المصلحة. فإذا أمر فهو المصلحة، فسمى المصلحة. واضح؟ وإلا فمن أين تعرف المصالح والمفاسد؟ تعرفها بالعقل أو النقل؟ بالنقل. واضح الكلام؟ لأن العقل لا يحسن أو يقبح بذاته. هل العقل يحسن ويقبح؟ ها؟ العقل يحسن ويقبح؟ مسألة كبيرة جدا. ها؟ العقل لا يحسن ولا يقبح مطلقا عند الأشاعرة. العقل يحسن ويقبح ويضع على إثره الثواب والعقاب، مذهب المعتزلة. العقل يحسن ويقبح ولكن الثواب والعقاب من الشرع، هذا مذهب أهل السنة. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وشيخ الإسلام ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقل، وذكروا أيضا ابن القيم في دار الهجرتين، طريق الهجرتين، وغيره من مصنفاته. الثواب والعقاب، العقل يحسن ويقبح، لكن الثواب والعقاب من أين؟ من الشرع. لو أن امرأة مدت يدها لتصافحك، العقل يقول لك: قبيح ألا تسلم عليها، صحيح ولا لا؟ شيء قبيح ولا لا؟ لكن الشرع قال لك: لا، لا تصافح. واضح الكلام؟ فالعقل يحسن ويقبح، يعرف الأشياء الطيبة ويعرف الأشياء الخبيثة. تشم رائحة تقول هذه طيبة، وتشم رائحة تقول هذه خبيثة. ترى منظر قبيح وترى منظر طيب، ولكن الثواب والعقاب من الشرع. يجوز ولا يجوز، هذا من أين؟ من الشرع. الرجل يا بعض الناس يرى امرأة منتقبة، يقول: مش انظر منظر سيء. إذن أنت قبحت بعقلك ووضعت على إثر ذلك الثواب والعقاب. واضح الكلام؟ افهم هذه المسألة. فإذا جاء أناس وقالوا في مسألة، ماذا تقولون؟ يقول لك: والله جائز للمصلحة، جائز لا يجوز للمفسدة. أين النص؟ واضح الكلام؟ جائز للمصلحة والمفسدة، أين النصوص في هذه المسألة؟ إذا وجد النص فسمى المصلحة. واضح الكلام؟ وإن كان على خلاف ما تراه أنت، قال لا تنزع يدك من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وألا تخرج على السلطان. واضح؟ وألا تخرج على السلطان، وتسمع وتطيع، لا تنكث بيعته، يعني لا ترجع عن بيعته. فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. انتبه لهذه الجزئية. إذن قال والانقياد لمن ولاه الله إيه؟ أمرك. فإذا لم تنقاد عقديا قلبيا أو لسان، إذن أنت لم تنقاد له، ولازم قولك لازم فعلك أنك نزعت يدا من طاعته. واضح؟ آخر هذه الأمور قال فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. إذن هذه الطريقة لو قلنا هكذا، والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمرك، لا تنزع يدك من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وألا تخرج على السلطان، وتسمع وتطيع، لا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع. طيب العزل فيه هذه الطريقة أم لا؟ أيما إنسان لا يستطيع إلا أن يكون مكابرا، لأنه لن يعزل حتى يسبق بعدم الانقياد. لا يسبق العزل بعدم الانقياد، ويسبق العزل بالنزع يد من الطاعة. واضح الكلام؟ لذلك بعض إخواننا الطيبين يقول لك فلان كان حاكما، واضح، ولكن ليس له شوكة، كان حاكما فظل مدة ثم بعد ذلك تخلى عنه جميع الناس فليس له شوكة. أنا سؤالي في هذه الجزئية، في الوقت الذي تخلى الناس، هذه تسمى بماذا؟ ها؟ الجزئية دي اسمها ايه؟ بس هو ده، واضح؟ هذه الجزئية ما اسمها عندكم؟ اسمها نزع اليد من الطاعة، ليس لها اسم آخر. وإن سميت ما سميت، الطريقة خروج، صحيح ولا لا؟ الطريقة ايه؟ الطريقة خروج. كلنا متفقون، واضح، كان حاكما في أول الأمر ثم بعد ذلك يقول تخلى وتخلى وتخلى وتخلى وما صار له. أنا لا أناقش في هذا، أناقش أول ما تخلى اسم الفعل ده إيه؟ ها؟ قولوا خروج، نزع يدي من طاعة. أنا بقى عندي الحتة دي، الجزئية دي، دي اسمها خروج، واضح؟ وهنا إجماع السلف في الاعتقاد ابن حرب الكرماني لم يفرق بين شخص وشخص وفلان وفلان، الكلام عام، فكل ما هو تحت الأمير العام اسمه يكون له أميرا، صحيح؟ فالعلماء والأكابر كلهم يكون لهم أميرا، وكلهم وجب له الانقياد، وكلهم وجب ألا ينزع يدا من طاعة، مهم أن يكون كلهم أمراء، واضح؟ وإما أن يكون كلهم رعاة، وإما أن يكون هناك أمير وهناك رعية. وضحت المسألة؟ فيقول لك ابن تيمية رحمه الله قال وموافقة من له الشوكة ومن له، ابن تيمية بيتكلم في أول الأمر، صحيح صار حاكما له شوكة، لكن بعد مضي وقت ترك الناس. أنا بقى عندي وقت الترك ده، احنا ماشيين كده الظهر العصر المغرب العشاء، جينا عند العشاء قال لك تخلى سيب العشاء، دي الجزئية دي اسمها ايه؟ نزع اليد من الطاعة، عدم الانقياد، الخروج، سمي بقى ما شئت. واضح؟ يأتي المعتزلة يفرقون بين هذا وذاك، أهل السنة لا ينقضون خلف المعتزلة، فرقوا ما شئتم، كمثل من يفرق بين الربا والأرباح وشهادة الاستثمار زائد العائد الجاري، ويفرق بين الخمر والنبيذ وغيرهم، فرق ما شئت. الطريقة إيه؟ واحدة. بعض الناس يقول لك دي مظاهرات، لا ده خروج، لا ده تعبير رأي، سمي ما شئت، إنما الطريقة واحدة. الطريقة هي خمر، سمي ما شئت. هو أنا لو أتيت إلى الحاسوب ده قلت مثلا مين يشتري التلاجة دي يا أخوانا؟ حد عايز تلاجة؟ ها؟ سميها بقى تلاجة، تسميها بوتاجاز، سمي ما شئت. هو حاسوب هيئته كذا، هو إيه؟ حاسوب هكذا، سمي ما شئت. يسمون الأشياء بغير اسمه. هل أدلك على شجرة الخلد؟ هو من الذي سماها الخلد؟ الله؟ لا، هو من؟ إبليس. واضح؟ فأول من سمى الأشياء بغير اسمها هو إبليس. سمي ما شئت، لكن في آخر الأمر من أكل منها سيعصب. واضح؟ فالأسماء وتغيير الأسماء لا تغير من الحقائق شيئا، تغيير الأسماء لا يغير من الحقائق شيء، سمي ما شئت. فإذا اختلفت الألفاظ واتفقت الطريقة سميت ألفاظ مترادفة. الألفاظ أربعة: ألفاظ مترادفة، ألفاظ متباينة، ألفاظ متواطئة، ألفاظ مشتركة. خلاص، دعك من كل هذا الآن. لكن الألفاظ الإيه؟ المترادفة هي ما اتفقت في إيه؟ في الدلالة، واختلفت في اللفظ. اتفقت في الدلالة واختلفت إيه؟ اختلفت في اللفظ واتفقت في الدلالة. أنت الذي اختلط عليك الأمر. واضح الكلام؟ مفهوم الأمر؟ فسمي ما شئت، كل ما شئت. هذا يسمى عدم انقياد، هذا يسمى نزع يد من الطاعة. فليه نحب نلوي النصوص؟ ليه يبقى النص مثلا واقف هكذا، انت تجيب عنقه تحطها في رجله عشان تلوي اعناق النصوص، يلوون به ألسنتهم. ليه؟ لماذا؟ لا يجوز، لان كل ما ستقوله انت سيحتج عليك الخوارج به. كل ما ستقوله سيحتج عليك ايه؟ عليك به الخوارج. كل اللي هتقول، اي شيء هتقول هيحتج عليك خوارج. واضح الكلام؟ قال: فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. مفارق للجماعة كيف؟ ما هي الجماعة؟ يعني ما هي الجماعة؟ هل الجماعة هم الناس؟ أكثر الناس؟ قال الشاطبي، وقال بعضهم أن الجماعة هم أكثر الناس، ولا يدري أن الجماعة عالم متمسك بما عليه الجماعة الأولى. ومن هنا تفهم كلمة ابن مسعود أنت الجماعة وإن كنت وحدك، أنت الجماعة وإن كنت إيه؟ وحدك، لأنك مستمسك بالجماعة الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قارن النجاة بالجماعة الأولى، ما أنا عليه اليوم وبس وأصحابي. يبقى لو كنت وحدك والقرى الأرضية كلها تخالفك، أنت لست الذي شاذ، بل كل القرى الأرضية هم الذين شذوا لو خالفوا السنة، لأن أنت على الجماعة الإيه؟ الأولى. واضح؟ فليس الشاذ من خالف الجمهور، ولكن الشاذ من خالف السنة، هذا هو الشاذ. واضح الكلام؟ ولكن الشاذ من خالف إيه؟ السنة. فأنت بقلتك كثير بالصحابة، وبكثرتك قليل ببعدك عن الصحابة. واضح؟ بقلتك أنت كثير بقربك من الصحابة، وأنت ولو كنت كثير أنت قليل ببعدك عن الصحابة، لأن الأمر لا يعلق بقلة أو بكثرة، إنما الأمر يعلق بالحق والباطل. واضح الكلام؟ قال: وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة. انتبه، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه، وليس لك أن تخرج عليه. هذه هي عدم السمع والطاعة في المعصية لا يستلزم منه الخروج عليه، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو الانقياد للحاكم بالطاعة، وذكرنا قسمي الانقياد: ولا تنزع يدك من طاعته سواء كان حاكم اختياريا أو اضطراريا. واضح الكلام؟ هذا أصل من أصول أهل السنة. إشكال: لو أن قائل هذه المسألة مبحثها مبحث فقهي، الخروج على السلطان وقتل السلطان وقتل الخوارج، هذا مبحث إيه؟ مبحث في كتب الفقه. واضح؟ وصاحب كتاب الجيش المصري بيقول هذه مسألة تبحث في مسألة العزل في الفقه. قلنا نعم، الجواب نعم، تبحث في مسائل الفقه نعم، ولكن هناك مسائل فقهية هي من أمور الفقه صارت علامة على أهل البدع وفاصلا بين أهل السنة وأهل البدع، فوضعها أهل السنة في كتب الاعتقاد فصارت فاصلا. تجد الطحاوي يقول لك: ونرى المسح على الخفين. طب هذه مسألة فقهية في كتاب الطهارة، صحيح؟ تجد الصلاة، الإمام أحمد في أصول السنة قال: ومن أعاد الصلاة خلف الإمام فهو مبتدع. هذه مسألة أصلا فقهية. المتعة: ولا نرى المتعة، يقولها البربهاري في شرح السنة، مع أن هذه مسألة فقهية. وضحت المسألة؟ البربهاري يقول لك: ومن زوج كريمته مبتدع فقد قطع رحمها، مع أنها مسألة في الفقه وضعها فين؟ في الاعتقاد. إذن هناك مسائل فقهية صارت علامة على أهل البدع وضعها أهل السنة في كتب الاعتقاد ليميزوا بين أهل السنة وأهل البدع. تجد الطحاوي يقول لك، تميز الطحاوي بشيء، يقول لك: ونرى ونرى ولا نرى ونرى ولا نرى. يعني إيه نرى ولا نرى؟ نرى أهل السنة كذا افعل، ولا نرى أهل السنة كذا لا تفعل. تمايز. فهمت المسألة؟ لذلك الشيخ عبد العزيز الرجحي تكلم في هذه المسألة وأشبع فيها شرح على الطحاوية عند قوله: ونرى المسح على الخفين. والشيخ صالح أفاض أيضا في هذه المسألة عند شرح على الطحاوية: ونرى المسح على الخفين. إذن إن قلت بأنها مسألة فقهية قلنا نعم، ولكن أهل السنة أخرجوها وضعوها في كتب الاعتقاد لأنها صارت علامة على أهل البدع فوضعناها هنا. فلو قلت بأن العزل مسألة فقهية تبحث مسألة فقهية، هيجي بتوع الخوارج يقول لك: طيب ما هو أيضا قتال السلطان للخوارج والخوارج قتالهم للسلطان مبحثها في كتب الفقه. من كنتم تنكروا علينا ليه بقى؟ صحيح؟ كل ما ستقوله سيرد عليك به. إذن مسألة فقهية، إذن نخرج كلام الطحاوي في هذه المسألة ونخرج كلام الإمام أحمد من أصول السنة في هذه المسألة، نقول يا جماعة أيها السلف أنتم أخطأتم لأنكم وضعتم هذه المسائل الفقهية في المسائل الاعتقادية، وبقولتك هذه رددت على السلف الاعتقاد، فأردت أن تخرج من أمر وقعت في أمور، وقعت في أمور، واضح؟ لأنه سيقول لك إذن قتال السلطان للخوارج وقتال الخوارج للسلطان مبحثها فقهي، إذن لما نقاتل السلطان والسلطان يقاتلنا ما تبدعنيش خطأني بس لأني مسألة فقهية ما تبدعنيش. طب ليه الإمام أحمد قال فمن صلى خلف فمن أعادهما فهو مبتدع لو كان أصلها فقهي؟ ليه هنا ابن حرب الكرماني ينقل إجماع السلف من فعل ذلك فهو مبتدع، مع إن المسألة في كتب الفقه افتح باب قتال أهل الردة، باب قتال الخوارج، باب قتال أهل البغي، باب قتال السلطان للخوارج وأهل البغي والمحاربين، دي في كتب الفقه. يبقى أنت حاجتين لا ثالث له، إما أنك جاهل وإما أنك ملبس، صحيح؟ وكلاهما مر، فإذا كنت جاهل لا تتكلم، وإذا كنت ملبس هذه صفة من صفة اليهود، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، واضح؟ فهمت هذه المسألة؟ إذن قولهم بأن هذه مسألة فقهية، العزل مسألة فقهية، بتوع الخوارج أيضا سيقول لك الخروج مسألة فقهية، واضح؟ إذا فرقت بين هذا وذاك، بين عزل وخروج، واضح؟ أبو العينين طلع قال لهم ما الفرق؟ ولن يعزله حتى يخرج عليه وخنائه. أما إحنا أبو العينين ما ينفعش يحط عينيه فينا، ليه؟ لأننا لا نفرق هذا التفريق، لأنه هيمسك شيء، مسك لهم قال لهم طيب تعالوا أنتم قلتم في الماضي خروج وخروج وهجروا وحذروا خوارج وأهل بدع وضلال وقلتم هنا جائز، وهل يعزل حتى يخرج عليه؟ وأنتم تقولون الخروج بالاعتقاد والقول والفعل، وهل يعزلوا حتى يخرجوا عليه؟ مسكهم في دي، فراح طلع له واحد اسمه أبو حازم قال له الجواني بيقول، قال له دلوقتي تقول لي الجواني بيقول؟ طب ما انا جبت لكم كلام الجواني في الغياث في الخروج على الحاكم الفاسق، قلت لنا لا ده المعتزله لا يدخلوا في منهج اهل السنه ولا يخرموا اجماع اهل السنه، دلوقتي بتقول لي الجواني؟ راح قايل لهم يبقى انتوا اصحاب هوا، الدين عندكم مطاط، إذا أردتم أن تأخذوا بالجويني أخذتموه، وإذا أردتم أن تردوا كلام الجويني رددتموه، وهذه هي الفتنة. إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، كلام حذيفة وحديث ثابت، إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. إذا جاءهم كلام لابن عثيمين لا يرضونه يقول لك لا، وعالم وأخطأ وزل خلاص، ولا عالم له كبير في مكانه وأخطأ وزل. وإذا جاءهم كلام ابن عثيمين يوافقهم إمام ابن عثيمين هو بيقول اقرأ كلام ابن عثيمين، هذا هوى. اللي يفعل هذه الفعلة لا يعرف معنى الاتباع، لا يعرف معنى الاتباع ولا يعرف السلفية، لا ما تعرفش السلفية. السلفية عندنا أن كل رجل بعد رسول الله كلامه يوزن بميزان الكتاب والسنة، وافق يوافق، خالف يخالف، وما عندناش كلمة كل دول غلطوا، مش عندنا دي، دي عند العوام، دي مش عندنا، لا دي مش بتاعتنا، دي روح هناك. واضح؟ كل دول أخطأوا مش بتاعتنا، لأن عندنا لو كل من هو على وجه الأرض على ضلال ورجل مستمسك بالسنة كلهم على باطل. أهل السنة لهم منظور تاني، لهم تعريف تاني، ما تجيش من الحزبية تفسد السنة بالحزبية القديمة، لا غلط. وأنا قد ذكرت قبل ذلك أن هناك من الناس من لم ينزل مظاهرات ولا اعتصامات ولا إضرابات ولا خروج على الحاكم ليس ديانة، مش ديانة لله، لا، لكن لأن الشيخ وقف على منبر وقال لا يجوز الخروج، ولو نزل لنزل. ومن الناس من لم ينزل ديانة لأنه أصل من أصول السنة، ما نزل للدين، وفلان ما نزل لأن الشيخ ما نزل، وبعض الناس وقف على منبر وأراد أن ينزل في توفيق تفويض ما، وأمر الطلبة على خطبة منبر في تفويض ما، الطلبة تذبذبوا، بعضهم يقول خلاص احنا نازلين عشان الشيخ قال، والتاني قال لا النصوص ما ينفعش، الشيخ إذا خالف يخالف، وهم القلة من قال ذلك. بعد كده فلان رجع، كثرت الخطأ في المنهج العقدي، كثرت الخلل في المنهج العقدي، والرجوع ويخل ويرجع ويخل ويرجع ليس دليل على الورع، إنما دليل على عدم الثبات في المنهج وعدم الرسوخ في المنهج. افهم هذا، لأن يقول لك ما الإمام أحمد ليه روايتين وثلاثة وأربعة ويقول ويرجع ويقول، هذا في المسائل الفقهية، ما تلبس على الناس، هذه مسائل الفقهية، أما مسائل الاعتقاد مسائل المنهج يقول ويرجع ويقول ويرجع، هذا دليل على عدم رسوخه في العقيدة والمنهج. أما مسائل الفقه مسائل واسعة، قد يجد الكلام المجمل ثم يجد مبين المطلق المقيد العام الخاص، ألفاظ مشتركة ألفاظ مبينة، بحر ليس له ساحل. واضح الكلام؟ لذلك وضع أصول في هذه المسألة. أما مسائل الاعتقاد لا، الإمام أحمد ما ضعف قلبه، وأئمة كبار مع الإمام أحمد أجابوا. واضح الكلام؟ تتعلم منها من الإمام أحمد، وقد كان إيه؟ وحده ألا يضعف قلبك في زمن الفوضى اللي انت عايش فيه، زمن فوضى، فوضى في كل شيء إلا من رحم الله، فوضى في معاصي، فوضى في استدلال، فوضى في كذا، إذا أراد أن يأخذ قول العالم الفلاني في وقت أخذه، وإذا أراد أن يرده رده، ما عندوش منهج، ما في منهج. واضح؟ أثبت على أصول السنة، وإن خالف من يخالف؟ انظر إلى سلمة لما قال له أما تهاب شريفا؟ قال لا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل سيسألك ماذا أجبتم المرسلين، فإياك أن تقول هذه الكلمة، كل هؤلاء كذا وكل هؤلاء كذا، هذه ليست عندنا، افهم، هذه ليست عندنا، عندنا الأمر بإيه؟ بالحق، بالنص، بالدليل، دي مش عندنا، هذه ليست مكتوبة على عنواننا، عنوان أهل السنة سمعنا وأطعنا. واضح؟ ليه؟ النصوص. أما شيوخ أهل السنة ففرق بين الأخذ منهم، أهل العلم منهم، وفرق بين التعصب لهم، فرق بين الاثنين، تأخذ العلم منهم، لكن إذا خالف يخالف. وضحت المسألة؟ قال ولا تمنعه حقك، والإمساك في الفتنة سنة ماضية ويجب لزومها. فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن أكفف يدك ولسانك وهواك، والله المعين. وهذه نتكلم فيها إن شاء الله في المحاضرة المقبلة.